أن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. واللفظ للبخاري ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أحسن الله لا يسم المسلم على سوم أخيه. وعن أبي أحسن الله إليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه، يعني عن أبي هريرة صحابي الحديث السابق، وقد جرت عادة المؤلفين في المختصرات أنهم لا يكررون الاسم بل يعيدون إليه بالضمير طلبا للاختصار ولعدم اللبس، فإن هذا مقبول بلا شك. أما لو وجد لبس، يعني يكون الحديث مروي عن اثنين مثلا، عن أبي هريرة وابن عمر، ثم يقول وعنه، لا ما يكفي، باعتبار أن أبا هريرة تقدم ما يصح، لأن فيه لبس. أما إذا كان مفردا قيل وعن أبي هريرة ثم قيل بالحديث الذي يليه وعنه، معلوم أنه يعود إلى من صرح به في الحديث الذي قبله وهو أبو هريرة. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، يعني أبيعك كذا على أن تبيعني كذا، أبيعك البيت على أن تبيعني السيارة، هاتان بيعتان في بيعة. وليس المراد به النهي عن بيع سلعتين في صفقة واحدة، كان يبيعه البيت والسيارة بمبلغ كذا، لا، لكن يبيعه البيت على أن يبيعه سيارته بكذا، بيعتين في بيع. أو يدخل عقد مع عقد آخر من ما له حكم البيع كالإجارة، أجرك كذا على أن تبيعني كذا، وهكذا. نهى عن بيعتين في بيعة، ويمكن جمعه أو جمع معناه مع ما يليه، مع الحديث الذي يليه، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، يعني أقلهما في السعر في القيمة أو الربا، أو يقع في الربا. يعني إن قال له أبيعك هذه السيارة ب50,000 نقد أو ب70,000 نسيئة، ويفترقان على هذا الأساس من غير أن يتم العقد على أحدهما، إنما هو مطلق، هذا البيع لا يصح. أبيعك هذه السيارة على أنها ب50,000 نقدا أو ب70,000 نسيئة أو ب60,000، هذا لا يجوز، لأنه يفضي إلى النزاع والشقاق، وحينئذ ليس للبائع إلا أوكسهما، يعني أقلهما وهي 50,000، أو الربا، يعني أخذ الزيادة فهو مرابي، لأن الزيادة زيادة في القيمة لم تثبت له في أصل العقد، وإنما الذي ثبت له في أصل العقد هو الأقل الأوكس. أو الربا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، سلف وبيع يعني قرض وبيع في صفقة واحدة، أقرضك 1,000 وتشتري هذه السلعة بألف أو أبيعك هذه السلعة بألف على أن تقرضني ألفا، هذا سلف وبيع، لا يحل ذلك. لماذا؟ لأن هذا القرض إنما مشى بينهما ووافق عليه الطرف الآخر لأنه مستفيد، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. أبيعك هذه السيارة بألف على أن تقرضني ألفا، هذا سلف وبيع. أو أبيعك هذه السيارة بألف ومئتين وهي ما تستحق إلا ألف، على وأقرضك ألفا، لا شك أنه منتفع بهذا القرض، والقرض الذي يجر نفعا من باب الربا، وكل قرض جر نفعا هو ربا عند عامة أهل العلم. ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. والمراد بهذين الشرطين عند شراح الحديث محمول على الشروط الباطلة التي لا تصح وتخالف ما في كتاب الله، وحينئذ لا تنفذ هذه الشروط ولو كانت مئة شرط، كما جاء في حديث قصة بيع بريرة. طيب ماذا عن الشرط الواحد؟ يعني أكثر من شرط من باب أولى، لكن شرط واحد، شرط واحد إذا كان من الشروط الفاسدة التي تنافي مقتضى الشرع أو مقتضى العقد، الشرط الواحد كذلك لا يجوز. طيب حديث قصة جمل جابر حينما اشترى منه النبي عليه الصلاة والسلام جمله، واشترط جابر حملانه إلى المدينة وقد تقدمت، هذا بيع وشرط، جاء في الحديث نهى عن بيع وشرط، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف في سنده وفي معناه، حيث مخالف لما جاء في حديث جابر من اشتراط حملانه إلى المدينة. وبعض أهل العلم صحح الحديث ويعمل به فيجعل البيع مجردا عن جميع الشروط ولا شرط واحد، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما اشترى الجمل، ليس هذا بعقد بيع وإنما هو عقد إرفاق، لأن في قرارة نفسه أن يعيده إليه مع القيمة التي ذكرها له، وليس هذا من باب البيع. وعلى كل حال قصة بيع جمل جابر واضحة، وأنها بيع في أول الأمر ثم أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ووهبه له. فالشرط الواحد إذا كان لا ينافي مقتضى العقد صحيح. وماذا عن الشرطين اللذين لا ينافيان يعني مقتضى العقد؟ اشترى ثوبا واشترط على البائع تفصيله وخياطته وغسله وكيه، شروط هذه ما تنافي مقتضى العقد، فهي صحيحة عند كثير من أهل العلم. وبعضهم يقول إذا اشتمل البيع على شرطين فأكثر ولو كانت لا تنافي مقتضى العقد تدخل في هذا الحديث. وعلى كل حال من اشترى ثوبا واشترط على البائع أن يفصله له ويخيطه له أو زاد على ذلك من الشروط فمسألة خلافية بين أهل العلم، والأحوط ترك ذلك، الأحوط ترك ذلك، أن يشتري الثوب من محل والخياطة في محل ثاني، لا شك أن هذا أحوط، لأن الخياطة مستلزمة للتفصيل، خياطة مستلزمة للتفصيل، وإلا لو كانت شرط واحد الأمر سهل، لأن حديثناها عن بيع وشرط مضاعف عند أهل العلم. ولا شرطان في بيع، وعلى كل حال أهل العلم يختلفون يعني من شراح الحديث يختلفون اختلافا كبيرا في معنى ولا شرطان في بيان. قد وضح ذلك الخطابي في معالم السنن وكذلك ابن القيم في تهذيب السنن بتفصيل ينبغي لكل طالب علم أن يرجع إليه. ولكن خلاصته ما ذكرت: ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم يضمن. ما لم يضمن يعني لم يتم ملكه ولم يدخل في ضمان المشتري، يعني ما تم العقد لا يجوز بيع. يعني تشتري سلعة وتشترط الخيار مثلا لك، وعلى هذا ما تم البيع فليست السلعة من ضمانك، أو تأخذها لتستشير فيها أحد على أنك تستشير فيها أحد وتخرج بها إلى السوق، فإن أتت بربح بعتها ورجعت تقول اشتريت، إلى الآن ما دخلت في ملكك ولا في ضمانك، وعلى هذا لا يجوز لك أن تبيعها. ولا بيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك. كثير من الناس يتحايل ويأتيه الزبون ويقول أريد السلعة كذا وليست عنده، عند جاره أو عند تاجر آخر، ويعرف أنه يبيع ذلك التاجر بمبلغ كذا، فيطلب من هذا الراغب في شرائها مبلغا أكثر وهي ليست عنده، وليست عنده، فإذا وافق ذهب إلى صاحب المحل وقال أريد أن أشتري كذا، يأتي يقول أنا أريد سيارة هذه صفتها وهذه هذا موديلها، ثم يقول له ب60,000 ويعرف أنها بالوكالة ب50,000، يذهب إلى الوكالة فيشتريها ب50,000 ثم يبيعها هذا، ثم يعطيه هذا باعتبار أنه باع عليه قبل أن يملكه، هذا بيع ما ليس عندك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه الترمذي وصححه والحاكم، وقال صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث، صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث. العادة عند الحاكم أنه يقول صحيح على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم، أو يقول صحيح على شرط البخاري، أو يقول صحيح على شرط مسلم، أو يقول صحيح فحسب، ولا يقول على شرط أحد. فإن كان الحديث ممن خرج لرواته الشيخان قال صحيح على شرط الشيخين، وإن كان الحديث ممن خرج لرواته جميعهم البخاري قال صحيح على شرط البخاري، وإن كان الحديث ممن خرج لرواته مسلم قال صحيح على شرط مسلم، وإن كان الحديث مخرج لرواة لم يخرج لهم أو لبعضهم الشيخان أو أحدهما فإنه يقول صحيح فحسب، صحيح فحسب، ما أن يقول صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث. من هؤلاء الجماعة؟ وهل هم ممن اشترطوا الصحة كابن خزيمة وابن حبان؟ هل هم من اشترط الصحة ليقال صحيح على شرط ابن خزيمة، صحيح على شرط ابن حبان؟ هذا لا شك أنه أسلوب غريب نادر في ما يذكر عن الحاكم، والعادة أنه يعتني بشرط الشيخين البخاري ومسلم. ثم بعد ذلك اختلف العلماء في مراد الحاكم بشرط الشيخين اختلافا كبيرا، لكن قوله في مقدمة المستدرك وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث خرج لرواتها الشيخان أو احتج برواتها الشيخان أو احتج بمثل رواتها الشيخان، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث احتج بمثل رواتها الشيخان. ثم يأتون إلى المثلية، هل تلتزم المطابقة أو أن المثل غير الشيء؟ كلام يحتاج إلى تفصيل طويل. المقصود أن ما ذكر هنا نقلا عن الحاكم فيه غرابة، بل هو نوع فريد على غير ما يستعمله الحاكم في المستدرك، فهو يعتني بشرط الشيخين. صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث. طيب، هل يمكن يبقى صحيح على شرط أبي داود؟ هل من شرط أبي داود الصحة؟ هل يقال صحيح على شرط الترمذي؟ أو يقال صحيح على شرط الترمذي يعني فيما يصححه الترمذي، صحيح على شرط الترمذي فيما يصححه. ثم بعد ذلك ما يحال إليه من تصحيح الترمذي فيه شيء من الغموض، لأن الترمذي قد يصحح والإسناد فيه كلام، يصحح والإسناد فيه شيء من الانقطاع، يصحح وفي بعض الرواة من تكلم فيه، نظرا لأن للحديث شواهد يشير إليها بقوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، فهو بمجموعها يصح عنده وبمفرده لا يصل إلى درجة الصحة، فيجمع حينئذ بين الصحة والحسن. على كل حال، مثل هذا الأسلوب نادر وفهمه يحتاج إلى تأمل طويل، لأنه لما يقول صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث، فإن كان مراده ممن اشترط الصحة كابن حبان وابن خزيمة فليبين، أما من عداهم ممن لم يشترط الصحة فلا يمكن أن ينطبق عليه مثل هذا الكلام. ومثل ما قلنا، لا يمكن أن يقال صحيح على شرط أبي داود أو على شرط النسائي أو على شرط ابن ماجه وما أشبه، لأنه يمكن أن يقال صحيح على شرط الترمذي يعني فيما ينص على تصحيحه في جامعه. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي، استوجبته لنفسي يعني تم العقد بالإيجاب والقبول، تم العقد لكنه لم يتم القبض المعتبر في مثله، فلما استوجبته لنفسي يعني وجب البيع بالإيجاب والقبول، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا هذا الزيت، فأردت أن أضرب على يده يعني وافق على البيع، فهو أوجب البيع بالثمن المعلوم، فأردت أن أوافقه على البيع وأقبل ما عرض به علي، فأردت أن أضرب على يده ومنه الصفق أو الصفقة، صفقة البيعة، والصفق يكون بالأيدي أصله المحسوس. ثم قال: فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، مسك يدي، لأنه كانوا إذا تبايعوا كل واحد يمد يده إلى يد الآخر، وقد يكون معه شيء من ما يشبه التصفيق، يد بيد، يكون في شيء له صوت، وهذا الأصل في تسمية الصف في الأسواق المراد به البيع. فأخذ رجل من خلفي بذراعي قبل أن أضرب على يدي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت الصحابي الجليل، فقال لا تبعه حيث ابتعته، يعني في المكان الذي اشتريته فيه لا تبعه في هذا المكان حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني حيث تشترى في المكان الذي اشتريت فيه السلع. وهذا لفظ عام يشمل الطعام وغير الطعام، مع أنه جاء في حديث خاص بالطعام، نهى أن يبتاع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، قال نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فالسلع أعم من الطعام. والزيت طعام ولا غير طعام؟ طعام. فمقتضى الحديث أنه لا يجوز أن تباع السلعة في مكانها الذي اشتريت فيه، فلا بد أن تقبض قبضا شرعيا معتبرا في مثلها. وعموم السلع لا سيما ما يمكن نقله منها لا بد من نقلها، لا بد أن يحوزها المشتري إلى رحله. هل نقول إن هذا خاص بالتجار وأما غيرهم ممن يزاول البيع مرة ومرتين وما أشبه ذلك مما لا ينطبق عليه وصف التجارة؟ لا، لأن من يبيع مرة واحدة هذا تاجر، يبيع ويشتري مع الناس. نهى أن تباع السلع، ولا شك أن النهي في الطعام أشد لأنه جاء ما يخصه. هل نقول أن الخاص مقدم على العام فيقتصر النهي على الطعام أو لا؟ لأنه نهى أن تباع السلع، وفي حديث آخر نهى أن يباع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، وهنا السلع. هل نقول الخاص مقدم على العام ونخصص هذا الحديث بالحديث الثاني الذي نص فيه على الطعام؟ خصص ولا لا؟ هذا الحديث مخصوص، لكن هل هو مخصوص بالطعام أو بما لا يمكن نقله عن محل بيعه الأول؟ أما ما لا يمكن نقله كالعقار مثلا، العقار لا يمكن نقله، هذا لا شك أنه مخصوص من هذا الحديث. مخصوص بإيش؟ بالنص؟ بالعقل؟ العقل ما يمكن نقل الأرض، وأوتيت من كل شيء بلقيس، أوتيت من كل شيء، أوتيت مما أوتي سليمان، أوتيت مما أوتي سليمان، لا، تدمر كل شيء، دمرت السماوات والأرض، لا. هل نقول إن هذا من المخصوص بالعقل أو من العام الذي أريد به الخصوص؟ ماذا نقول؟ يمكن أن نقول أنه من العام الذي أريد به الخصوص. نأتي إلى لفظ السلع. اللفظ العام عرفنا أنه مخصوص أو أريد به الخصوص، لكن هل يمكن تخصيصه بالطعام للتنصيص عليه وهو فرض من أفراد هذا العام، أو نقول أن التنصيص على الطعام وفرض من أفراد العام لا يقتضي التخصيص. لماذا؟ لأنه سيق بحكم موافق لحكم العام، حكم الخاص موافق لحكم العام وهو النهي عن بيعه حيث يبتاع، يعني ما في تعارض بينهما، ما في تعارض. يعني لو جاء إباحة بيع الطعام في مكانه قبل أن ينقل وقبل أن يحاز، قلنا يخص الحديث بالطعام لأن الحكم مختلف. أما إذا كان الحكم حكم الخاص موافق لحكم العام فإنه لا يقتضي التخصيص، والتنصيص على هذا الفرد من أفراد العام إنما هو للاهتمام بشأنه والعناية به، فيكون حكم الطعام أشد من غيره من أنواع السلع. ويبقى أن الحديث دليل على أنه لا يجوز أن تباع السلع وهي في مكانه، وتصرفات كثير من المسلمين مخالفة لهذا، بل في بعض اختيارات بعض المذاهب ما يخالف هذا الحديث، وقالوا إن منهم من قال إن قبض كل شيء بحسبه، المعدود بعده والمذروع بذرعه والمكيل بكيله وما أشبه هذا، يعني تعده في مكانه، تشتري أكياس رز وتكتفي بعده وهذا قبضه. لكن هل هذا موافق لحديث نهى أن يباع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم؟ هذا مخالف، مخالفة صريحة، لأن الرز طعام. طيب حديد أو اسمنت تشتريه من التاجر أو يبيع عليك التاجر، وهذا كثير في مسائل المعاملات الحاضرة، لا سيما في بيع التورق حينما يكون المشتري لا يريد السلعة ولا حاجة له بها، ويستوي عنده وأن تبيع عليه أي سلعة كانت إنما يريد قيمتها، وهذه مسألة التورق، ويتسامحون في مثل هذا ويوكلون البائع يبيع على من شاء ولا يقبضون قبضا شرعيا معتبرا، بل قد تكون السلعة في قارة أخرى، خشب في البرازيل، يدينك خشب في البرازيل، كيف تحوزها إلى رحلك؟ كيف يتم قبضها؟ يقول وكلنا نقبض لك، وكل هذا من التلاعب في شرع الله. ولذلك في مسألة التورق وهي في أصلها ضعف عند أهل العلم، يعني أجازها جمهور أهل العلم من أجل مسيس الحاجة إليها، وإلا فابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية يحرمونه جمهور أهل العلم على إباحتها وجوازها لأنها تحل الإشكال، وفيها مندوحة للمسلم أن يرتكب الربا الصريح المجمع على تحريمه، لكن لا بد أن تراعى الشروط الشرعية، تشتري سلعة تحوزها إلى رحلك، تشتريها من التاجر الذي يبيعها عليك بثمن أكثر في مقابل الأجل، ثم تحوزها إلى رحلك ثم تبيعها على من شئت غير التاجر الأول، لئلا تكون من باب العينة المحرمة. ذلك خير ما يتعامل به من السلع في مسألة التورق السيارات، يسهل عليك أن تأخذ المفتاح وتطلعها من المعرض أو من الوكالة، ولا يلزم مع ذلك أن تنقلها تنقل اسمك بالاستمارة وكذا. البيع إيجاب وقبول، تبيعها على من شئت. المقصود أنك تخرجها من المعرض وتحوزها إلى رحلك ثم تبيعها على من شئت. أما يشترون ويبيعون أطنان الحديد ثم يقولون والله صعب ننقله إلى رحلنا، معلوم أنت لا تريد حديد ولا تريد الرز ولا تريد سيارات، تريد القيمة، إذن لا بد أن تحوزه. لا بد أن يقول نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. التمر والخضار والفواكه يؤتى بها من المزارع إلى حيث تباع في الأسواق، في أسواق الخضار، في سيارات، في صناديق سيارات، ثم يبيعها صاحبها على شخص ممن يشتري الجملة ويفرد، أو يبيعها جملة ثم يشتريها في مكانها ويبيعها في سيارتها. هذا جائز ولا غير جائز؟ لا يجوز حتى يحوزها إلى رحله، ورحله المكان الذي يختص به. المقصود أنه لا يبيعها حيث تبتاع، أقل الأحوال أن يقولها من مكان إلى مكان، لا يبيعها حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وعرفنا أن النهي ثابت في جميع السلع التي يمكن أن تحاز، أما ما لا يمكن حيازته فإنه مستثنى بلا شك. كيف ينقل أرض، كيف ينقل نخل مغروس من عشرات السنين؟ هذا لا يمكن، إنما يكون قبضه بالتخلية، صاحبه البائع يخلي بينك وبينه وتتصرف فيه. وأما ما يمكن نقله فلا بد من نقله. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وأبو حاتم البستي والدارقطني والحاكم، وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما راوي الحديث السابق قال: كنت أبيع الإبل بالبقية فأبيع بالدنانير، يعني من الذهب، يبيع البعير بخمسة دنانير مثلا من الذهب، وآخذ الدراهم، يبيع البعير بخمسة دنانير. طيب هل يلزم التقابض بين الإبل والدنانير؟ ما يلزم تقابض. طيب اشترى البعير وذهب به، ثم من الغد أو بعد غد جاءه صاحبه يقاضيه، قال هات خمسة دنانير، قال والله ما عندي إلا 50 درهم، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يقول فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، يعني من الفضة، وأبيع بالدراهم، بيع 50 درهم، فيقول لك والله ما عندي إلا 5 دنانير، تنتظر حتى أذهب إلى الصرف أصرف وأعطيك، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، يعني هذه الدراهم من هذه الدنانير وهذه الدنانير من هذه الدراهم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله رويدك، يعني أمهلني قليلا أو انتظر قليلا يا رسول الله، أسألك، أريد أن أسألك، عندي سؤال، إني أبيع الإبل بالبقية فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، الصورة واضحة ولا غير واضحة؟ نعم. طيب ها شو؟ نعم، تبيع بالريالات نعم، وتأخذ دولار مثلا أو العكس. إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، أبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. أنا ذكر الصورة واضحة، وهكذا ينبغي أن يكون السؤال من المستفتي واضح، ما في خفاء ولا غموض. وإذا كان في شيء من الغموض فإن على المفتي أن يستفصل من السائل ليأتي الجواب مطابقا للسؤال. ها؟ الدينار أربعة أسباع الجنيه، أربعة أسباع الجنيه، والجنيه ثمانية قراريط، والقيراط قيمته بالسوق كم؟ 100 أو تزيد. ها؟ كيف؟ أنا أفترض أنه 100، قد يزيد أو ينقص. فالجنيه 800 وأربعة أسباعه كم؟ إذا قلت النصف 400 قريب 500، 500 ريال الدينار قريب من 500 ريال. آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ، لا بأس أن تأخذها. خلاص ما عنده 5 دنانير، قال لك والله ما عندي إلا 50 درهم، ما عندي إلا 50 درهم. قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. قال لك ما عندي إلا 50 درهم، لكن الدينار ب12 درهم، الدينار ب12 درهم، إذن لابد أن يدفع 60، ما تكفي 50. لكن إذا كان الصرف ب10 دراهم فيأخذ 50. قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، لأن هذا من باب إيش؟ الصرف، لأن هذا من باب الصرف، صرف الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب. والصرف ما يشترط فيه التساوي، إنما يشترط فيه التقابض. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ما لم تتفرقا وبينكما شيء. قال: خلاص أنا بعطيك 50 درهم. قال: قبلت. يوم طلع الدراهم ولا 45، قال: يبقى 5، يجوز ولا ما؟ لا ما يجوز. ما لم تتفرقا وبينكما شيء، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. طيب لماذا قال بسعر يومها؟ وهي تجوز الزيادة، يجوز أن يشتري 10 دراهم بدينار، أو يشتري 12 درهم بدينار، أو حسب ما يتفقان عليه. يعني يجوز أن يكون الدولار ب4 ريال أو إلا ربع أو ب3.5. في إشكال ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال. إذن لماذا قال أن تأخذها بسعر يومها؟ وهذا صرف ما يشترط فيه مثل هذا الشرط. أما قوله ما لم تتفرقا وبينكما شيء، هذا أمر مفروغ منه. هذه صورة المسألة، هذه صورة المسألة. لكن يتوقف مثل هذا الحكم على صحة الحديث، والحديث فيه كلام. افترض أن الحديث ما هو موجود أو ضعيف وجوده مثل عدمه، ما الحكم في مثل هذه المسألة؟ مسألة صرف دراهم بدنانير، هل نقول أنه لا بد أن يكون، أن تكون العملتان حاضرتان في وقت العقد الذي هو الصرف، أو أن ما في الذمة في حكم المقبوض؟ يعني هل ما في الذمة في حكم المقبوض؟ نعم. طيب، صاحب مجوهرات في ذمته لك 1000 ريال، فذهبت إليه فقلت أعطني 1000، أعطني 1000. قال والله ما عندي 1000. قلت هذا السوار ولا كذا كم قيمته؟ قال 1000. قلت هات، يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ لأن ما في الذمة في حكم المقبوض. لا بأس إذا كان يدا بيد، والدراهم حكمها حكم الذهب والفضة، العملات الموجودة الآن حكمها حكم الذهب والفضة، لا يجوز أن تفترق وبينكما شيء. فهل نقول إن ما في الذمة في حكم المقبوض ونقول خلاص انتهى، استوفى حقه والطرف الثاني مستوفي، أو نقول لا بد أن يتحقق ما نص عليه من قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان يدا بيد؟ هذا هو الأصل. يعني بعض النساء تذهب بذهب قديم وتريد أن تشتري ذهب جديد، فتأتي إلى صاحب المحل، صاحب المجوهرات، تأتي إليه وتقول أنا أريد أن أبيع هذا وأشتري جديد، فيقول اختاري مما عندي فتختار، فيقول آخذ الذهب القديم وأعطيك الجديد، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ إذا كان الوزن واحد ما في إشكال، لكن هل يرضى صاحب المحل أن يعطيها بالقديم وزنا بوزن من الجديد؟ ما يطيع. الحل أنه يشتري القديم ويبيع عليها الجديد، يشتري القديم ونقول إن ما في ذمته من قيمة القديم في حكم المقبوض ويبيع عليها الجديد، أو نقول لا بد أن يسلمها قيمة القديم ليكون يدا بيد، ثم بعد ذلك يستلم منها قيمة الجديد ليكون يدا بيد. وهذه الصورة ما فيها إشكال. بعضهم يتسامح في الصورة التي قبلها، لكن ما في شك أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان يدا بيد معتبر، وأن اليد حقيقة هنا. ومع البدائل الموجودة الآن وتنوع البدائل من بطاقات صرف ومن شيكات مصدقة وغير مصدقة ومن تحويل من حساب إلى حساب، جعل كثير من الناس يتساهل في مثلها، مع أنه بالفعل لابد أن يكون يدا بيد. حتى مكينة السحب هذه لا تكفي، لأنه قد ينقل من حسابك ولا يدخل في حساب الثاني فورا، فلا بد من أن يكون بالفعل يدا بيد، اسحب من حسابك الدراهم وسلمها لصاحب الذهب ليكون حقيقة يدا بيد. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. صحيح على شرط مسلم، نعم سماك خرج له مسلم، لكن هل خرج له بمفرده؟ ولا بد أن يلاحظ وجود الراوي في الصحيح هل يطابقه وجوده في الفرع كالحاكم أو غيره، من صح تخرج حديث وتدرس إسناده في سنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو غيرهما أو غيرها من الكتب، فهل تقول صحيح على شرط مسلم باعتبار أن مسلما خرج لهؤلاء الرواة؟ بعض الرواة يخرج له في الصحيح في المتابعات لا في الأصول، وبعضهم يخرج له مقرون مع راو آخر قال حدثني فلان وفلان، لكن صاحب الصحيح لا يستدل به ولا يحتج به على طريق الاستقلال، فلا يسوغ للمخرج أن يقول على شرط البخاري وفيه مثل هذا الراوي. مسلم خرج لسماك بن حرب، لكن ما خرج له على سبيل الاستقلال ليقول الحاكم صحيح على شرط مسلم. صحيح على شرط مسلم لا. وقال الترمذي لا سيما وأن سماك خولف في هذا الحديث، خولف. قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك، والرواة الثقات كلهم رووه عن ابن عمر موقوفا. نافع عن ابن عمر ما رفعه، سعيد بن المسيب عن ابن عمر ما رفعه، سالم عن ابن عمر لم يرفعه. من أوثق من هؤلاء الثلاثة؟ ويتفرد سماك برفعه، الحكم لمن في مثل هذه الصورة؟ المعروف أنه إذا تعارض الرفع مع الوقف فالمسألة خلافية بين أهل العلم في مسألة تعارض الرفع مع الوقف والوصل مع الإرسال. منهم من يقول الحكم لمن رفع لأن معه زيادة علم، ومنهم من يقول الحكم لمن وقف لأن الوقف متيقن والرفع مشكوك فيه. يعني في الحديث الذي معنا نسبة الحديث لابن عمر فيها شك؟ لا، لكن رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشكوك فيه، فالعبرة بمن وقف لأنه متيقن، وأما من زاد على ذلك فرفعه فلا يلتفت إليه لأنه مشكوك فيه. ومنهم من يقول الحكم للأحفظ، الحكم للأحفظ، رواه راو موقوف وآخر مرفوع ننظر أيهما أحفظ. ومنهم من يقول الحكم للأكثر، ومنهم من يقول الحكم للأكثر. الآن فيما معنا نافع وسالم وسعيد بن المسيب، هؤلاء وقفوا على ابن عمر وتفرد سماك برفعه، أيهم أحفظ؟ واحد من الثلاثة أحفظ من سماك، واحد من الثلاثة يعدل مجموعة من مثل سماك. فاجتمع عندنا الأحفظ واجتمع عندنا أيضا الأكثر، فالحكم لمن في مثل هذه الصورة؟ الحكم لمن وقف. ولا يثبت الحديث مرفوعا، حديث ضعيف مرفوعا لما ذكرنا. طيب الصيغة التي معنا هل تحتمل الرفع أو تحتمل الوقف أو تحتملهما على حد سواء؟ في محاورة بين ابن عمر والرسول عليه الصلاة والسلام، وجاءه في بيت حفصة وقال رويدك يا رسول الله أسألك، فسأله عن الصورة بوضوح وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثل هذه القصة بهذه الصياغة هل يمكن أن يقال أنها موقوفة على ابن عمر؟ يعني لو احتمل أن سماك حاك هذه القصة ورتبها على هذا الترتيب وهي في الأصل موقوفة على ابن عمر، يكفي أن يقال ضعيف كذاب وضاع، أو أن هذا ممن دون سماك ممن يحتمل أنه دبلج هذه القصة وصاغها على هذه، ولا الصيغة والمحاورة التي وقعت فيها لا تحتمل الوقف، لا تحتمل الوقف، بل هي من أولها إلى آخرها يغلب على الظن أنها مرفوعة. فهل يلتفت إلى مثل هذه الصياغة في ترجيح هذا الراوي الذي فيه كلام لأهل العلم على الثلاثة الذين هم أخص الناس بابن عمر وأوثق الرواة عن ابن عمر؟ يعني أنظار أهل الحديث أشمل من أن ينظر فيها إلى الراوي بمفرده، فهم ينظرون فيها إلى الراوي والمروي، ينظرون فيها إلى الراوي والمروي. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: نحن في سنة، يعني جد، ولم أجد ما أطعم أهلي إلا سمان حمري. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أطعم أهلك سمان حمرك. الحديث سنده ضعيف، لكن متنه مقبول ولا مردود؟ ها؟ يعني أهله في مجاعة، وبهيمة الأنعام في مجاعة، الإبل والبقر والغنم، والحمر تسمن. ها؟ مستحيل، يعني متنه واهي، يعني متهافت متنه. يعني ما أكتفي في مثل هذه الصورة أن أضعف الحديث بالسند، ما رأيت أحد حوم حول متن الحديث، إنما ضعفوه بسنده. نعم، إذا ضعف الحديث ولو براوي من رواته يكتفى به عن بقية العلل، لكن يخشى أن يؤتى له بشاهد ثم يوجد من يرقيه لدرجة الحسن ويحتج به. خلوا من أساسي باطل. هنا هذه الصيغة الموجودة عندنا والمحاورة التامة التي حصلت